القاعدة الثانية من قواعد التوكل: لا إيمان لمن لا توكل له. جعل الله التوكل شرطا في الإيمان، فقال سبحانه: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقال: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وذكر الله سبحانه وتعالى التوكل مع الإيمان لارتباطه به، فإنه لا إيمان لمن لم يتوكل على الله. وقد ذكر الله هذه المادة، مادة وكل، في القرآن أكثر من 70 مرة، كل ذلك دليل على حضور التوكل في حياة المؤمن، وأنه لا غنى للمؤمن عن التوكل، وأنه لا يمكن أن يتصور إيمان بدون توكل، وإنه لا يمكن للإنسان أن يدعي الإيمان ومع ذلك هو يعتمد على غير الله أو يفوض أمره لغير الله. فأصبح التوكل شرطا في الإيمان، وهذا لرفعة منزلة التوكل عند الله.